قطعة اخبار ما تشوفك عين، قالوا لي بعيد سفارة، قالوا بلاد زين. يمين ياخذني دارة تبوس منها الجديد، ناتالي ناتالي. رحت بالصالة قالت برجك فين، أرجي بالسما ومعلق بنجمة، أرجي بالسما ومعلق بنجمة. قالت يا خسارة هوني كفور بالمدارة، ما يلتقوا نجمة. ناتالي عشاقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة. حظي بالهوى عشاقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة. صبار قلبي سنة وما يزيدها يومه. وجه القمر ليها وبتضوي كل دارة، لو يرجع نهارها واصطبح بيها عيونا من نارها تحسبها شمسي ناتالي ناتالي ناتالي.